احنا حد فاكر اصلا المحاضره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن حاجه اسمها كونتينر الادوات. ماشي، احنا يعني هنمشي سريعا بالكلام كده. احنا كنا بنتكلم عن كونتينر الادوات واتفقنا ان اليوريتري سيستم اربع حاجات اساسيه: كدني، يوريتر، بلادر، يوريترا. الكونتينر الادوات برضه احنا بنشرحها بالاربع حاجات دول. اسوء كونتينر الادوات في الاربعه هي بتاعه الكدني، تليها بتاعه اليوريترا. عشان تبقوا فاهمين يعني اول حاجه واخر حاجه اليورتر اهبل جدا والبلادر اهبل جدا. في حاجات احنا اتفقنا طبعا في القرارات دي ان هي لا قيمه لها، لان انا هديك سؤال اللي هيجي في كونتينر الادوات الجديد. يعني وبرضه عايز اقول لكم خبر ثاني مهم جدا عشان دي اخر محاضره ليا طبعا، وبما انكم اتدبستوا وحضرتوا ماشي، ان مش هيجي سؤال كونتينر الادوات السنه دي لانه السنه اللي فاتت. فاللي عايز يتوكل على الله مش فاهم يعني. انا بس بحب ابقى صريح لان انا حطيت سؤال في الامتحان اتعلمت على البكالوريوس السنه دي يعني، وكان الحمد لله كنت قايل للطلبه والحمد لله ولا واحد جابه صح، اللي هم السيجنفكانس اوف بورسو كيدنيز او وات وي كان جيت بنفيت لما نعرف ان العيان ده عنده بورسو كيدنيز، يعني هنستفيد ايه؟ السؤال ده كنت قايله هنا وكنت طالب باربع نقط باربع سطور وكان عليهم خمس درجات والحمد لله اول الدفعه مثلا جاب ثلاث نقط من الاربعه. ماشي، يعني مش عايز اقول لكم ان الدرجات كانت زي الزفت. لأول مرة أصحح امتحان ما اديش فول مارك لكل الناس، لأن أنا في المعتاد بدي سؤال، يعني طب عايزين إيه تاني يعني؟ ده بدي سؤال وبدي المودل أنسر، يعني اللي هو جروب جاوبه كذا يا أولاد. الصفارة دي بتضايقني جدا، سامعيني أصلا ولا سامعين الصفارة دي ولا أنا بس اللي سامعها؟ سامعين الاثنين. طيب ماشي. المهم احنا كنا المرة اللي فاتت وصلنا في الكونتينت أنوماليز اللي هي أنوماليز أوف فورميشن. واتفقنا ان اول حاجه انا متاكد ان الفكره شرحتها اللي هي الرينال ابليسيا او الكونجنتال ابسنس وزي كده، وقلنا ان ممكن العيان يتولد يونيلاترال رينال ابليسيا بالجدني واحده، لكن نيفر انه يتولد باثنين من غير جدني خالص، لانه بالتالي مش هيتولد، لان الكدني هي المسؤوله عن تكوين الامنيوتيك فلويد جوه اليوتس. فبالتالي لما ما يتكونش الاثنين جدني مش هيتكون الامنيوتيك فلويد، فاوعدك ان هذا الطفل مش هيتولد. الكلام ده كومباتبل لايف، وبالتالي ما بيكملش. لكن لو كدني واحده ممكن يبقى عنده ويندو هيدرامنوز لكن يتولد ويطلع طفل عنده وان كدني ويعيش بيها عادي جدا. ماشي، السوبر نيومر كدني اتفقنا ان هي مش حاجه، اللي انا حاططها قدامي دي مش حاجه اصلا، دواء دي اتوجدت في العالم كله، اتذكرت الثلاث العالم وثلاث كلاوي كامله ده اتذكر اربع مرات، والعالم واربع كلاوي اتذكر مره في التاريخ، يعني اتوصف مره واحده بس. ادام اتوصف مره يبقى لازم ايه؟ يتكتب خلاص. يعني انا مش عارف انا هعمل ايه بس انا هعوق. طب كده ايه الاخبار؟ نفس الصفار عادي. طب كده يا راجل تمام ايه؟ المهم فاتفقنا شوف النمره جدا دي ملهاش اي لازمه. ماشي؟ تعالوا بقى نشوف الانوماليز اوف ذا سايز اللي هي اول حاجه واشهرها الرينال هايبوبليزيا. يعني ايه اخبار الرينال هايبوبليزيا؟ بالبلدي باختصار شديد ماشي، هايبوبليزيا دي سبيس. عارفين اللي شاف فيلم بتاع توم هانكس زمان ميني مين؟ عارفين ميني مين؟ ماشي، ما انا واحده اللي عارفه مورتا والثانيه مش عارفه ميني مين. طب انا احنا بنتكلم كونتروفيرس عنيف يعني. انا قلت بقى نقدر نحن بالمستوى يعني اولاد زواج يعني. ماشي؟ اه عيب قوي. ما علينا، ده سبيس صغير بقى. لان الهيبوبليزيا دي عباره عن كدني كامله جدا فيها كل مواصفات الكدني العاديه بتاعتنا، بس تتميز بحاجه ظريفه جدا ان هي موديل صغير قد كده. ماشي، فيها كل حاجة؟ اه فيها كل حاجة، كل الاستراكشر زي ما هي بس عم بتغير، مش ناقصة حاجة. اليورتر بتاعها عادي جدا، وصلها عادي جدا، بتكون يورين عادي جدا، بس مشكلتها ان هي نسبة حجمها صغيرة قوي. فالحجم الصغير ده ماشي بيدينا مشكلة ظريفة جدا، ان الرينا الارتر بتاعها بيبقى ضيق جدا. فبما ان الرينا الارتر بيبقى ضيق، الرينا الارتر ستينوزس نمرة واحد بيعمل هايبرتنشن. بيعمل رينا الارتر هايبرتنشن، لو كنتوا فاكرين البطنة من السنة اللي فاتت يعني. ده لو كنتوا ذاكرتوها في البطنة اصلا. بتذاكر الحاجات دي في البطن الاول. المهم ان احنا هذه الحاله او هذه الهيبوبليزيا عباره عن كدني بس على صغير، ما فيهاش اي مشكله. طب مشكلتها الوحيده ايه؟ ان العيان ده ممكن يجي له هايبر تنشن. ماشي؟ طيب في اي حاجه تاني؟ لا خالص. احنا بنقول ان هي كونجنتال سمول نورمال شيب بيبقى عن ايكوال ديفيجن السبب بتاعها يعني، سيبكم من الهبل ده. ماشي؟ سمول رينال ارتري مع سكاتي بيري رينال بلان. والكلينيكال بنلاقي زي ما اتفقنا ان الهايبرتنشن ستون فورميشن دي مش قوي يعني. انوماليز اوف مايجريشن، انا فاكر ان انا شرحت المره اللي فاتت للي حضر ازاي بيحصل فورميشن للميتانيفريك كاب وازاي بيحصل ماشي مايجريشن ان الكدني تطلع من تحت لفوق، واتفقنا ان الكدني بتلف وهي طالعه، وان الكليه لما بتلف بتلف 180 درجه، اللي ورا بيبقى قدام واللي قدام ورا. حد فاكر الكلام ده؟ حد فاكر يا مواد؟ طب الحمد لله. الكدني وهي طالعه بتلف ماشي، وبالتالي اتفقنا ان اي كدني ما طلعتش هي مال روتيتد كدني مش كده؟ ومش شرط ممكن تطلع وما تلفش، لكن نظر انها تلف في مكانها عشان تلف لازم تطلع لفوق، وبالتالي اني كدني في اكتوبر بوزيشن هي مال روتيتد كدني ما لفتش، لكن ممكن تبقى في نورمال بوزيشن وبرده مال روتيتد، يعني ممكن تطلع من غير ما تلف. ودي اساس اللي انا شرحتها علشانه الانوماليز اوف مايجريشن او اللفه بتاعت الكدني الاولانيه خالص بتاعت الامبريولوجي ماشي. هنا مكتوب يعني ايه انوماليز اوف مايجريشن فيلير اوف فول اسيدت اوف وان اور بوث كدني، بيدينا حاجه اسمها رينال اكتوبيا او اكتوبيك كدني. سيمبل رينال اكتوبيا ماشي يعني ايه؟ يعني ابنورمال لور ذان نورمال بوزيشن اوف ذا كدني اون ذا سيم سايد، ابنورمال لور ذان بوزيشن يعني البوزيشن دايما لور. هتقول لي ليه؟ يعني هو ما ينفعش كدني تبقى هاير ذان نورمال؟ هي دي ذكرت حاجه واحده بس اسمها ثوراسيك كدني. ثوراسيك كدني دي الكدني بتطلع ومفيش حاجه بتوقفها، فبتطلع خالص لفوق بتبقى برضه تحت الدايفرام بس عاليه قوي، عاليه لدرجه ان العيان بتبقى داخله جوه الكومبارتمنت بتاع القفص الصدري بتاع المريض يعني، فبتبقى بالنسبه لنا احنا صعبه، لكن على فكره بتعدي على معظم الدكاتره لو شافوا الاكس راي بتاعها، لان هي عاليه موجوده فوق، مش هنعد بقى قدام الفيرتبرال نمره كام، لكن المشكله انها تبقى تحت. تحت دي ممكن تبقى فين؟ ممكن تبقى في البلس فبتبقى بيرفكت كده، ممكن تبقى في الالياك ريجن ماشي، بتبقى الياك كده. لمبر دي النورمال بوزيشن بتاعها. النورمال بوزيشن هي اللمبر كده. المشكله بقى او اللي عايزين نعرفه حاجه واحده بس ماشي، ان اليورتر في الحالات بتاعه دي بيبقى شورت. خدوا بالكم احنا اتفقنا ان اليورتر بيركب في الكدني من تحت، بيتكون من الكلواكه وبيطلع من الميزونفريك دكت قبل ما تدخل الكلواكه، وبيرشا في الميزونفريك كام وبعد كده يزق الكدني لفوق. ده معناه ان اليورتر على قد طول الكدني بيتكون، يعني معناه ان اليورتر ما بيبقاش بيتكون كويس والكدني من تحت واليورتر يبقى كينجد. دي حاله ثانيه مش الاكتوبيك كدني، الاكتوبيك كدني اليوتر على قدها بالظبط فبيبقى شورت ماشي. الباسورد سبلاي الكدني بتاخد من الارض ومن الفين من الاورطه ومن الاي بي سي عند الليفل بتاع الاثنين، هي طول عمرنا عارفين كده، لكن الاكتوبيك كدني بتاخد من قريب. الاكتوبيك كدني مش بتاخد من الارض بتاعها من مكانها، الاكتوبيك كدني بتاخد من الارض بتاعها من الحته اللي هي فيها، يعني معنى كده ان الحالات اللي زي دي فيها دايما ابنورمال فاسكوليتشر. ممكن جدا تلاقيهم واخدين الرينال ارتري واخداه من الكومن ايليك، واخداه من الانترنال ايليك، واخداه من الاكسترنال ايليك ماشي، واخداه من اي حاجه، المهم انها واخده من الارتري الكبير اللي جنبها، والبين نفس النظام على فكره. ودي مشكله كبيره جدا، لان احنا واحنا بنشتغل في اوبرتيف انترفيرنس في حالات زي دي ما بنبقاش عارفين البنك الجاي منين، واحنا بنسلك وارد جدا نروح فاتحين البنك، ولو فتحنا البنك البنكري يعني ارتري والبين بتاع الكدني اللي هو المين بلاد سبلاي اند ارتري، المين بلاد سبلاي اند ارتري بتاعنا. طب اجيب بخد ايه ده؟ نهار اسود ومالي ليه كده يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ ماشي لا الدكتور كان مريحها شويه الفطار كان تقيل. المنظر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الدكتور كدني بياخد من المكان القريب بتاعنا. دي اشعه مثلا كدني موجوده في الاريا ريجن، ده اي فيو انتراجينوس سيروجرام موجوده الكدني زي ما انتم شايفين كده. الكدني ده بيرتيكال سيل سيستم على الليفت سايد، لو خدتوا بالكم ده مش المكان الطبيعي بتاع الكدني، ده على الدور يعني، دي في الاريا ريجن دي هنا مش دي ما طلعتش. واليورتر بتاعها لو واخدين بالكم مرسوم رسمه حلوه وقصير، كلية تانية برضه لوور ذان نورمال بوزيشن، احنا اتفقنا ان النورمال بوزيشن بتاع الكدني من اللوور بوربر بتاع الانفاشر للابر بوربر بتاع ال 3 ده المكان الطبيعي بتاعها. هنا دي لو خدت بالك من 4 و5 البلبس قصاد ال 4 ماشي، والكدني واصله لغايه ال 5 من تحت، ده معناه ان هي واطيه شويتين. هتقول لي طب ما هي ممكن تكون واطيه معناها بسمع مش عارف ايه، لا دي حاله تانية اللي هي ارجولك ماشي. السيمبل رينال اكتوبيا مشاكلها او بالاصح مشاكل كل الاكتوبيا الكدني احفظوهم من دلوقتي، ستيزس انفكشن ستون فورميشن، لان الكدني لما بتبقى في ابنورمال بوزيشن بتبقى عاده روتيتد، بيحصل فيها ابنورمال ديسنت اوف ذا يورين بولس، منها اليورين ما بينزلش من تحت، لان ربنا لما خلق الكدني في الحته دي خلقها لحكمه ما، ان نقطه اليورين من ساعه ما تتكون فوق في النفرون لغايه ما تنزل البلازما تحت ما تقفش. لو وقفت يعني لو حصل ستيزس هيحصل انفكشن، والانفكشن هيعمل ستون فورميشن، والستون فورميشن تعمل مور ستيزس ثم مور انفكشن ثم مور ستون فورميشن، ونخش في البشر سيركل بتاعتنا اللي ما بتخلصش ابدا. وبالتالي دي هي مش كل حالات الاكتوب الكدني عندها الكلام ده، لكن حالات الاكتوب الكدني عاده بتبقى لايبل فور دايما. كل كونتيتا نمبر زي ما قلنا ممكن جدا العيان يبقى ما عندوش حاجه، ولكن مينلي بيبقى البيشنت لايبل فور. المهم بقى عندنا الديفرنشال دايجنوز الثاني الظريف جدا اللي هو ايه؟ الرينالتوزيس. لما الاقي كدني يبقى بنورمال بوزيشن ماشي. يعني ايه رينالتوزيس؟ اولا رينالتوزيس يعني كدني واقعه واقعه، اه يعني طلعت فوق ووصلت مكانها الطبيعي العادي جدا كويس، ولكن حصل ان العيان ده كان تخين وخس فجاه فالبلد الفات بتاعه قل خالص، حصل خبط اتخبط فالليجمنت اللي ماسك الكدني في مكانها فوق اتقطع، وبالتالي الكدني هي ما خد بالكم الكدني مش متعلقه بالهواء في الجسم من ورا كده، ما في ليجمنت ماسكها وفي فات حواليها. لو الكلام ده راح الكدني ممكن بجد تقع تقع لتحت، وبالتالي في مكان النورمال بوزيشن. لكن هتفرق بيني وبين النورمال الاكتوب الكدني ايه؟ اليورتر بتاعنا، اليورتر بتاع الاكتوب الكدني الاساسيه قصير لكن ده ملون طويل، لان الكدني وقعت عامل السبت اللي وقع والحبل بتاعه اتدلك خلاص. واخدين بالكم؟ ده الديفرنشال دايجنوز الاساسي بتاعنا. واخدين بالكم؟ بيحصل في الطول والسين في ميل ومش عارف ايه واليورتر لونج اند كينجت. في حاجه ثانيه مهمه قوي ان اتفقنا ان الاكتوب الكدني مالونيتد لكن دي مش مالونيتد. ليه؟ لانها طلعت فوق خلاص لفت، ولما وقعت عدله. ما لما بتقع ما بتلفش تاني العكس. انتوا فاهمين الفكره؟ هي لفت خلاص في الفورميشن وبعد البلبس بوستيريور لما جت وقعت كده ما لفتش تاني. الفكره وصلت؟ بس ايه؟ بلاد سبلاي بتاعها طبعا جاي من فوق، واحيانا كتيره جدا في التوز كدني على فكره او في الدروب كدني اللي بيقولوا عليها دي ماشي، البلاد سبلاي هو اللي بيوقفها فوق. بيحصل حاجه اسمها ديستراكشن للارض، الارض يتشد شويه وهو اللي يسندها يبقى قطع قطر، ودي منتهى الخطوره على فكره، لان خبطه جامده تفتح القطر على طول انه بيبقى مشدود مستني على غلطه عاده لو كده كمان هو اللي بيفتحها. المهم كروس اكتوبيا دي اكتوبيك بوزيشن ظريف جدا، ان الكدني وهي طالعه من تحت لفوق بدل ما تطلع في سكتها في نفس الناحيه بتعدي للناحيه الثانيه، بتعمل كروسنج للناحيه الثانيه. فيبقى عندي عيان عنده كلينتين في ناحيه والناحيه الثانيه مفيش خالص، وفي ناحيه فيها تو كدنس. هتقول يا بيبي هو ممكن يكون عادي يعني ده دوبلكس سيستم في ناحيه والناحيه الثانيه كونجنت الابريزي. لا، اللي بيفرق معانا برضه حاجه مهمه جدا في دي اللي هي ايه؟ اليورتر بتاع الكدني طالع من المكان الصح لكن معدي. اليورتر طالع من تحت من اليمين مثلا وعدى راح للشمال ماشي، لما بيعدي ويروح للشمال بياخد الكدني وبتروح للشمال، ممكن بقى تلحم مع كدني الاورامات والاثنين في كدني ماشي، وممكن ما تلحمش يكون الاثنين منفصلين عن بعض، كل واحده بالكبسول بتاعها بقيت عن بعضه ماشي. الكروس دي الاكتوبيا ليها مليون الف شكل اللي هم الفيوز بتاعتهم ماشي، سواء ان شيب ان شيب يعني واحده عدله كده واقفه والثانيه نايمه على جنبها كده ماشي، او الاس شيب ان هم عكس بعضهم، او الاكتوبيا الكدني تبقى سوبيريور او اللمبة او الديسك، كل الكلام ده كلام فاضي ماشي. ده منظر الاكتوبيك الكروس اكتوبيا. لو واخدين بالكم اليوتا طالع من اليمين كويس، شايفين عمل كروسنج ازاي؟ بصوا بقى اي حاجه بايلاترال في الجسم نيفر انها تعدي الميد لاين، نيفر انها تعدي الميد لاين. ليه؟ الميد لاين ده فيه ميجر ستراكشر بين الاسنان، هنا عندنا في اورطه واي بي سي دي بتمنع تماما ان الكدني مهما اتحركت او حصل لها كومبريشن من ناحيه مثلا انها توصل انها تعدي الميد لاين، بترجع للميد لاين وستوب كويس. ادام عدت الميد لاين كده دي بقى نكروس اكتوبيا، دي متكونه كده. واخدين بالكم؟ الكدني دي مالوتيتد تلت الكدني وفي نفس الوقت كروس اكتوبيا الناحيه الثانيه لفه الناحيه الثانيه. هتقولي طب الكدني دي فين؟ الكدني الثانيه فين؟ الكدني الثانيه افق اصلا، لان العيان ده عنده بومبا كانسر اصلا. لو واخدين بالكم في ريجولار فيلم ديفكت في البلدر من تحت ماشي، العيان ده عنده مصيبه تحت. هتقولي طب الريجولار كانسر نحطها هنا ليه؟ لان بقى وقت باختصار شديد الحاجات دي كلها احنا بنشوفها اكسدنتال. كل الاشعاعات الكونجيتال انومالز بتلاقوها عندنا عنده اصول جينيه، لان احنا ما بنلاقيش عيان كونجيتال انومالز بنصوره عشان نشرح لكم. احنا عادة الكونجيتال انومالز بنكتشفها واحنا بنعمل له اشعاعات عشان عنده حاجه ثانيه. فبنكتشف انه كونجيتال فبنفرح بناخدها نتحرك بيها. لكن ما حدش بيعمل اشعاعات للكونجيتال عشان يبقى كونجيتال يعني. بس راس الكلمه زي ما شرحناها قبل كده ماشي، وبعد كده نخش على الانوماليز الثاني اللي هو الانوماليز اوف فيوجن جوز كده. اشهر الانوماليز اوف فيوجن واشهر الانوماليز للكدني على مدار التاريخ ماشي نسبه عاليه جدا ماشي 1500 دي في نسب الكونجنت الانوماليز بنسبه عاليه جدا اللي هي الهوت شوك كدني. يعني ايه هوت شوك كدني؟ يعني باختصار شديد جدا كليتين لازقين في بعض من تحت، لازقين في بعض من تحت وهم طالعين لحموا بعض الميتاليك ريكاب دي ودي لحموا بعضهم كده ماشي وكل واحده لحم فيها اليورتر بتاعها وطلعوا. اللحمه اللي لازقه اللي من تحت دي بتعمل مشكلتين عندي، بتخليها ما تطلعش لفوق قوي مش هتوصل لغايه فوق لان طول ما هم ماسكين في بعض من تحت هيعدوا على الميد لاين ستراكشرز كلهم ففي حاجه في السكه هتوقفهم، في حاجه في الميد لاين ستراكشر هتخليهم يفضلوا تحت. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان طول ما هم لازقين في بعض مش هيلفوا فهيبقوا دايما مروتين ماشي مش هيلفوا للاخر، في حاجه ماسكاهم تمنعهم ان هم يلفوا. ده باختصار شكل الهوت شوك الاسس بتاع زي ما قلنا عالي جدا ماشي. الفيوجن هنا باي اسمس هتشوفوا اشعاعات كتير جدا من الهوت شوك دي في الراوندات على مدار السنه اللي خدت واللي ما خدش. اشعاعات الهوت شوك دي من اهم الاشعاعات في امتحان الشفوي عندنا. مفيش واحد بيدخل على الدكتور شفوي في امتحان مسالك ما بيبقاش محطوط له اشعه كونجنتال واحده اتليست، واشهر كونجنتال بيبقى الهوت شوك. يعني هو الهوت شوك التوب يورتر يعني يا سوري يا دوبل سيورتر قصدي او دبل يورتر، هما الاثنين اكثر اثنين اشعاعات بتتشنوا عليهم في اخر السنه وفي اعمال السنه وفي كل حاجه ماشي. لازم تلاقوا الهورس شو ماشي. المشكله او السيجنفكت ده سؤال اللي جه السنه اللي فاتت، ايه السيجنفكتس بتاع الهورس شو كده؟ السيجنفكتس ان انا اعرف ان انا عندي هورس شو كده. اثنين سيجنفكتس مشغولين جدا، كلينيكال سيجنفكتس وسيرجيكال سيجنفكتس. ده مش هيجي طبعا السؤال ما بيكتبوهوش لان هو لسه اللي فات خلاص ماشي. وبقول لكم انا كنت طالب كلينيكال سيجنفكتس وسيرجيكال سيجنفكتس. كلينيكال سيجنفكتس ان هذا المريض لايبل فور العادي بتاع اي سيز انفكشن اسمه انفورميشن ماشي. والسيرجيكال سيجنفكتس ان هي يعني الكدني دي بتبقى له نورسنت كدني وبالتالي بيبقى فيها ابنورمال فاسكوليتشر وانا شغال اخد بالي. واخر حاجه ابنورمال سيرجيكال ابروتش، الكدني دي ما بيتفتحش عليها فتحه الكدني العاديه اللي احنا بنفتحها الكدني العاديه، بنفتحها يا اما ميد لاين يا اما لو لاين فيجن من اللوين. الاثنين دول ده اللي كان مطلوب في الامتحان وكان عليهم 5 درجات. الحمد لله ما حدش جاب كل الكلام ده على بعضه. يعني ما حدش حتى قال لي كلينيكال ريسيرش دي ما شفتهاش. انا شفتهم مخصوصين من غير كلينيكال ريسيرش. تمام؟ ما علينا. ده المنظر التشريحي بتاعها من كتاب اناتومي زي ما انتم شايفين كده ماشي؟ كليتين مش لافين اليوركرز الانتيريور المعتاد في الكدني يا اخوانا اليوركرز يبقى بصين خدوا بالكم. ده بيرمس قدامكم اهو ماشي؟ والكليتين بصوا لاحمين من بعض ازاي؟ في ريسبس فايبرس ريسبس بينهم هما الاثنين. الباثولوجي ملوش لازمه، دي صور كاليفيري كلها لهورس شوك كدني. الكلينيكال بيكشر اتفقنا كل الكلام اللي انا كنا بنقوله والانفستيجيشن ملوش لازمه. دي الاشعه الاشهر على الاطلاق اللي موجود عندنا في اس واللي هنفتحوا كلكم الحمد لله عليها. الاشعه دي اوضح هورس شوك كدني موجود عندنا الحمد لله. انا ممكن نعلمها من الساعه اللي من تحت طبعا. سيبكم من المنظر اللي في الاشعه، هي في ساعه تحت موجود عليها 15 وده كنت بحفظ الايام. اول ما تعيدكم درس مساعد جديد دخلت شرحت الكونجنت الانوماليز ماشيين في راوند راوندات، فانا بحفظ العيال كنت بحفظهم بالاشعاعات زي ما كنت بحفظ زمان الشرائح بتاعت الباثولوجي اللي هي بنعلمها بحاجه. يعني اشعه عبد السلام تبقى اسلوب كدني، اشعه مش عارف اللي فيها ساعه من تحت تبقى كذا. عارفين انتوا زمان كنا بنسال شركه الباثولوجي من الجامعه عشان نحفظها اصلا لان ما كانتش مكان عمري ما اتعرفت على شركه الباثولوجي في حياتي اصلا. وانا متاكد ان محدش بص تحت الميكروسكوب وشاف حاجه. وكان على ايام الباثولوجي من 300 درجه امتحان الشرائح ده ب 100 لوحده، فكان لازم اعدي. فكنت باجي جنب اروح كاسر بتاع من جنب اعلم عليها بحاجه اي حاجه يعني. المهم الحمد لله مع اول امتحان راوند الدكتور محمد عبد الملك وكان ساعتها رئيس القسم دخل عنده ضابط حط له البتاعه دي قال له ايه يا ابني دي؟ قال له حضرتك دي اي فيو شو الكروس شو كده. قال له برافو عرفتها ازاي انها كروس شو. طبعا في حاجات رص احنا بنرصها اللي هي ايه؟ لو لاين كدني مش عارف مين الاكسس بالفيرت بلاتراني البيلبس انتيريور اللور كيليكس ميديا لليورتر شويه حاجات كده هتلاقوها في الكتاب هتصبوهم على بعضهم وتحفظوهم عشان ترصوا تغمروا وسمعوهم. طبعا هو راح قال له عشان في ساعه من تحت. قال له مين قال لك الكلام ده؟ قال له الدكتور محمد صلاح. قال لك مسح بكرامه البلاط قدام 140 طالب كانوا بيتحفظوا مستجد بقى اللي هو صف بدخل اوضف نفسي وبحل بقى لحد ما بالليل ما كنتش لسه اتجوزت وبدور على عروسه يعني كان فيلم يعني فاهمين انتوا الاحساس ده طبعا وما مرموش برضه وببص بالسقف بقى وحاجات كده يعني فالحمد لله انا من ساعتها بأصر ان انا كل سنه اوري الاشعه دي واقول فيها ساعه من تحت اخواني ماشي يعني اصلا الاشعه مش بتاعتنا كمان مش عايز اقولكم تاريخ المرض دي لان الاشعه دي فضيحه لوحدها كان عندنا دكتور هنا الحمد لله في السعوديه دلوقتي ربنا يكرمه كان عنده بعثه في امريكا فالاشعه دي امريكاني اصلا مش معروف مصر اصلا خالص ماشي وهو الحمد لله زي الاخر وهو جاي يعني انا ما بهزرش والله كنا بنقول اشعه دي فيها ساعه من تحت المنظر ده مش موجود في مصر دي اشعه امريكاني قدام وجابها معاه ماشي معرفش هو جاب ظرف اشعه كده دخل جابه من امريكا وبي بي بندرس عليها لغايه النهارده لان الصراحه انا مش اوضح من كده يعني في النور على اليوتيوب ان في جرافيك فيس والبروجرافيك فيس والكلام ده انا عمري ما شفت حد عامله في مصر تجيبهم عاد باللذيذه من هناك يعني ربنا يكرمه يعني مش هقول لكم مين هو طبعا يعني هو في السعوديه اصلا مش موجود دلوقتي يعني بس مين اللي فات انا قلت مين هو طبعا طلعته اصلا في ناس دخلت كانت بتخش لها لو جت وتقول له يا دول برافو عليك انت ازاي في حاجه بقى عايز اقولها برضه في كل الكوتشات اللي هو زي ما قالوا بيحفظوها كويس قوي مفيش تريت الكوتشات اللي عملت مفيش تريت احنا بنعالج لو حصل حاجه لكن طالما المريض في مبدا في الطب عموما نو سيمتوم نو تريتمنت باستثناء الماليجنسي نو سيمتوم نو تريتمنت باستثناء الماليجنسي مفيش حاجه واحد بقى بيشتكيش بحاجه اقول له تعالى اعمل لك عمليه لا طبعا ده تهريج يعني نوع من انواع الاستخدام بالعقول الناس حتى وبالتالي عاده عيال الكوتشات اللي ما بيشتكيش بحاجه ده سايلنت احنا بنكتشفه اكسدنتال ولكن ماشي البيشنت عاده بيبقى وايبل فور كذا لما يحصل له كذا احنا بنعمله طول ما حصلوش احنا ما بنعملش حاجه الحاجات دي كلها تريتمنت اوف كومبليكيشنز مش تريتمنت اوف ذا كوز تمام المهم الكروس ديفيوز هنا في الكتاب احنا لسه قايلين الان والاس ومش عارف ايه وهم اصلا مش لازم قليلين جدا في الدنيا انا اقول في الروتيشن اللي انا لسه قايلها يعني ايه روتيشن يعني كده تلف ماشي انا اقول في الروتيشن دايما اسوشيت مع اي اكتوبيك بوزيشن ولكن مش شرط ممكن تطلع لغايه فوق وما تلفش وبالتالي ده اللي قصدنا عليها الرينال روتيشن في مكانها زي مثلا الاشعه دي المنظر اللي انتم شايفينه ده يا اخوانا منظر عجيب جدا ده مش الطبيعي بتاع البوتيكال سيل سيستم لو واخدين بالكم الكيديا اللي على الرايت سايد دي ماشي عامله زي الفكر ماشي وفي اند اون في حاجه بره مدوره من فوق تحس انها ستون لا دي مش ستون عارفين دي ايه ولا لا ده كيلكس بس بصص لكم انتم الطبيعي ان الكيلكس يبقى باصص لبره لفري ماشي لا هو كده دلوقتي بصص لكم انتم فباين انه مدور وباين كانه ستون حد مستوعب الصوره هي بصلكم كده ما لفتش كده بصلكم ما لفتش طبعا ده يعني في الامتحان حتى الامتحان لو ده صعب انكم تعرفوا ايه الروتيشن يعني الاشعه دي مش اللي بهبلت في الامتحان مش هتيجي اللي هيجي حاجه اوضح من كده بكتير لكن دي اللي لقيناها لكن مثلا تعالوا بصوا على الاشعه دي الرايت سايد بصوا الرايت سايد كويس عشان تعرفوا ده المنظر الطبيعي بتاع الميديكال سيل سيستم اللي في الليفت كويس شوفوا بقى المنظر الرايت المنظر ده عامل ازاي المنظر ده طبيعي الكيني دي مش طبيعيه بصوا اي لخبطه في الكيني دي مالو تيكت من غير ما تفسروا بقى ده بلبل وده وركر وده كيني وبصلنا وبص بعيد وكلام الفاضي ده كله المنظر لو مش المنظر على اليمين ده الكيني دي مالو تيكت وبالمنطق انا لسه قايل هي الكيني دي في مكانها الطبيعي ده واطيه مش واطيه على الاسدال يعني لا واطيه يعني اقل من النورمال بوزيشن بتاعها ماشي وبالتالي طبيعي جدا انها تكون مالو تيكت الاشياء انا مش عارف حطيتها ليه اصلا ماشي انا في انترا رينا دراجة تراك الحمد لله احنا ممكن ننساها خالص البيرم بروفس والكلام ده يعني دي بزوية عشان تعرف انا ممكن نحسها كونجيدا انومالس جوه الكيدني نفسها فزي ما انتم شايفين كده من الكيدن برضه في بايفوركيشن في الكيليكس واخد سكه لوحده فوق خالص ومن تحت لو خدتوا بالكم في ثلاثه ميجر في النهارده مثلا حضر معايا الراوند حد افتكرته ان الميجر مش شرط يكونوا ثلاثه اهي دي كدني فيها اربعه ميجر واحده فوق مع نفسها ماشي يعني عازله دي ساعات متجوزين وعازلين لوحدهم ماشي وثلاثه واثنين لوحدهم تحت عايشين في بيت واحد مع بيلفز واحد انتوا فاهمين؟ عارفين بقى اساسا حاله زي دي لما يجي ببلين اكس ري او حتى باي بي يو فيها ستوب في القمر لوحدها مستوعبين فكره ان انا لازم اعمل ريسكشن للبيلفز اللي فوق اصلا مش موجود لان انا بقى عملت البيرز اللي تحت مفيش كونكشن بينه وبين الكليكس اللي فوق مش عارف اجيب الستون دي. فاهمين الفكره؟ ماشي. سيستك ديزيز وسكتني طبعا الاشهر على الاطلاق مش في المسالك، الاشهر على الاطلاق في البطنه اللي انتوا خلصتوها واللي الحمد لله انت عنده الكونجنت البوليسيستيك كدني ديزيز. احنا هنا ما بنشرحهاش قوي وحتى ما بنسالش فيها قوي ماشي، لان هي مش مسالك مني. العيان البوليسيستيك كدني ما بيجيلناش الا كومبليكيشن الاساس. يعني عايز بس اقول لكم نبذه صغيره مش هشرحها لان هي اصلا مش علينا، لكن انا عايز اقول لكم نبذه صغيره عن عيان البوليسيستيك لان فعلا عيان البوليسيستيك يستحق مننا اننا نصعب عليها. عيان البوليسيستيك ده مريض اهله معظمهم عندهم بوليسيستيك، في حد من اهله من تقارب الدرجه الاولى عنده كان عنده بوليسيستيك ومات صغير ماشي. يعني يا ابني مات صغير؟ اه كلهم بيموتوا صغيرين. المشكله ان هذا المريض ما بيظهرش عليه اعراض هذا المرض تماما، خاصه الادل تايب اللي انا بنقول عليها الادل بوليسيستيك كدني ديزيز دي ماشي، ما بيظهرش عليه اعراض غير في سن العشرينات. بعد ما بيكمل 20 25 سنه يبتدي يظهر عليه اعراض، والاعراض بتبقى بايلاترال لوين هيفنس كرينيا يتقالوا بس مش اي اعراض ثانيه يتقالوا. ليه؟ لان كتر السيبس والكدني بتبقى كبيره في الحجم فبيكبروا جدا ماشي، ويبنوا اللون في الناحيتين ممكن يتحسوا ماشي، وبيتحسوا بسهوله على فكره لان هم بيبقوا كبار بجد ومليانين سيستس. طب هذا المريض نعمل له ايه؟ ولا اي حاجه، بوسه وجنب الحيط بجد؟ اه والله. لان المشكله بقى خد عندك هذا المريض تدريجيا بيحصل له رينا ديتيريوريشن فيها فانكشن، شويه بشويه بتلاقي الكيمستري بتاعته بتعلى، هنبطلوا اللحم والفراخ والبيض ومش عارف ايه والانابوليك دراجز ومش عارف ايه كيلو الوان الفا وديجا دراجونين شويه التحشيشه اللي بنديها للعيانين دي ما بتعملش حاجه. خمس ست بنصبره سنتين ثلاثه اربعه بموديفيكيشن واللايف ستايل على شويه ميديكال تريتمنت انابوليك دراجز عشان نقلل الضغط على الكدني وشويه مش عارف ايه ونعالج الهايبرتنشن اللي حصل والكلام ده كله. كده كده خمس ست سنين الكيمستري بتاعنا بيوصل لمرحله ان نعمل دايلسيس. حلو قوي. حل الدايلسيس للشباب ايه يا رايك؟ ترانسبلانتيشن. حلو، هات له بقى كلمه تنفع عنده. معظم اهله اولا اهله ممنوعين لان وارد جدا ان يكون حد من اهله عنده نفس الديزيز لان الديزيز ده اصلا جينيتك ماشي، فعنده ايه بس لسه ما ظهرش عليه. فلو خدت متبرع من حد من اخواته ايه اللي عنده 40 سنه وما ظهرش عليه وارد بعد ما احطها له يظهر عليه فقره، فممنوع. القرايب ممنوعين. فبشوف واحد نار ريليتد دولار، والنار ريليتد دولار نسبه نجاحه اصلا اقل بكتير من الريليتد دولار. خد عندك ان ايفن لو الكدني طلعت ماتشي يعني 100% ودي نسبه قليله جدا في النار ريليتد دولار ماشي، في مشكله ان الجسم بتاع العيان ده بيكون اجسام مضاده ضد الكدني اللي خدناها دي كده كده، وبالتالي الرينال ترانسبلانتيشن في الحالات دي اصلا بيفشل بنسبه 80%. خساره الفلوس اللي بتدفع فيه كمان. اه يعني بنعمله ترانسبلانت وبتبوظ ماشي. والمشكله بقى ان بعد ما بنعمل دايلسيس هذا المريض بيموت ماشي بانترستيتور هيموج. السيركل اوف ويلز بيبقى فيها كونجنتال انوماليز بتفتح فيجيله هيموج انترستيتور هيموج على سن 40 سنه، تلاقي جاله نزيف في المخ ومات. يعني دول فيري بور بيشنتس ماشي. احنا كان عندنا حاله واحده بس، يعني انا فاكر وانا كنت لايت سينيور او كنت ميت سينيور ودخلت الجيش الحمد لله كان تحليه لايت جونيور مش هقول لكم اسمه برضه ماشي، بس ربنا يكرمه الحمد لله وخد جزء لان كان عنده بوليسيستيك كدني فيري هيفي قوي ماشي في الجسم، فحضروا الامتحان وقال لك انفع بيه الطلبه راح عمل له اي بي يو. عايز اقول لكم ان الاي بي يو لهذا المريض كاتاستروف، لان اصلا الاي بي يو العاديه بترفع الكيمستري بتاع البيشنت 6 من 10 لمده 3 ايام. فلما يكون عيان ملصم هعمل له اي بي يو هدخله في فكر، وقد كان الحمد لله يعني. هو عمل له اي بي يو وخد عيان على المكنه بالليل يعني. لو حقنه بالدار وطلع ما رسمتش حاجه ماشي والحمد لله. هذا المريض التعامل معاه بيبقى في منتهى الدقه، سواء كان البنطلون ولا حاجه، لان البنطلون ده عاده ما بيجيلناش لانه بيموت او ما بيتولد او انترا يوتراين ماشي. ده حاجه هبله لان المشكله بتبقى عنده مشاكل بلمونري وليفر، يعني هو الماتوريشن بتاعه ما بيكملش خاصة اللنج، فما بيتنفس يتولد يتخنق يموت، وبينه وبينكم يعني من رحمة ربنا لأن يعني ده لو عاش هيبقى مشكلة لأن ده أخطر. الإنفانتايل تايب ده مور سيفير، لكن الأذر تايب ده يعني عادي تقدر تتعايش معاه، لكن بصراحة برضه ما بيكملش. سيبكم من باقي الكلام ده نقوله للناس بتوع البطن لما بيحبوا يطلبوا محاضرات. ده مالتسيستيك كدني. مالتسيستيك دي بقى كده بتفرق لي جدا. ليه؟ لانها مش كدني اصلا. يعني ايه؟ يعني باختصار شديد ده بيبقى نفرك كاب الارض، بيبقى نفرك كاب زي ما اتفقنا، احنا قلنا ان هو بروفروس ميزوريفروس ميتا نفروس، يكون اليوريتر اتكون وطلع من اليوريتر البق ورشا فيها عشان تبتدي تعمل تكون اليورين وتنزل في اليوريتر. تخيلوا بقى لو اليوريتر ما لقاش الميتانفروس بتاعه بيحصل ايه؟ ولا اي حاجه بالنسبه لليوريتر ده بلايند اند، ده بيبقى بلايند اند كويس. والميتانفرك كاب بتكون يورين، تفضل تكون يورين تكون يورين تكون يورين، مش لاقي تصرفه فين، فاليورين بتتكون جوه سيتس جواه شويه بشويه، هذه السيتس بتكبر لحد ما الكدني تبقى مجموعه من السيتس ضاقه على النفرونز ومفيش كدني اصلا. بتبقى احنا احيانا كتيره جدا ما بنسميهاش مالتيسيستيك كدني، بنسميها مالتيسيستيك ماس، ريتروبوتونيال مالتيسيستيك ماس، لان هي من الاخر مش فايلين بحاجه، مفيش يورين توصل لها ومش كدني. على ما العيل بيتولد بتكون شويه سيتس ماليه الريتروبوتونيال في ناحيه من النواحي وملهاش اي لازمه. علاجها الوحيد لو عامله سيمتوم، لو ضغط على حاجه بنشيلها بس، لكن فيما عدا هذا هي لا قيمه لها اطلاقا. الابارنت اند اكسسوري رينال فيزيتس، الابارنت اند اكسسوري رينال فيزيتس دي بقى حاجه عاديه جدا، دي بقى زي كل النوم الكليه اللي احنا حافظينها، ان العيان يكون عنده ابنورمال باسكوليتش، ان العيان يكون عنده رايح له. احنا عارفين ان الرينال ارتري ده اند ارتر، اي عيل صغير عارف ان الاند ارتر في الجسم الرينال ارتري والاوبتيك ارتري اللي هو الاوب بتاع الاوبتيك ارتري ده، ماشي، دول اند ارتر لو اتقفلوا خلاص الحته اللي رايح لها الدم ما فيش اي انستروسس حاصل، ماشي، منهم الرينال ارتري. في حاجه اسمها اكسسوري رينال ارتري ده احيانا بيبقى واصل باللور بول وطالع من الاورطه برضه زي ما هو طالع كده، ماشي، بس الميزه برضه ان هو اند ارتري وراه يعني ما ينفعش اقطعه، لان هو القوه ده مغذي حته من الكدني لوحده، لو قفلته كده الكدني الحته دي تزرق سبحان الله، ماشي، وبقيه الكدني بتبقى مغذيه بالارتري المين الطبيعي. طبعا دي مشكله عندنا في العمليات يعني، لا دي مش بتاعتكم. الريتر موجودة الرمرز احنا اتفقنا انها هايفة جدا، احنا مش هنقول طبعا اناتومي، يعني لو قلنا اناتومي يبقى شوية بيادي. الاناتومي كان نارو بوينت بتاع اليورتر عايزه تعرفوها، بس ربنا لما خلق اليورتر خلق ان اليورتر ماشي مش تيوب يا بقى. على فكرة اليورتر فانكشن بارت مش ستاتيك بارت، خدوا بالكم ده مش اندروبا، لا ده في بريستاتيك موفمنت بتحصل فيه وفي سموث ماسل بتحصل فيه زي اي تيوب تيوبر ستراكشر، اكتف تيوبر ستراكشر في الجسم، وبالتالي النقط البول ما بتتكونش في الجدني وتنزل عشان ده انبوبه معدي فيها، لا يا بارك، دي بتنزل ببريستاتيك موفمنت زيها زي الانتستين بالظبط من فوق لغايه تحت، ربنا خلقه كده، ماشي. في حتت بقى في السكه اصلا ضيقه، دي كونجنتال نارونج او اناتوميكال نارونج، زي ايه؟ اول حاجه البي او جي 4 اللي هو البيبي والبيبي جنكشن، البوينت اللي هو بتوين اليورتر وبتوين الرينال بيلبس، نمره 2 وهو كروسنج على الايليا بريزم الحته دي هي سنه، نمره 3 كروسنج على الفاس ديفرنس، هو بيعدي على الفاس، بيعدي على الفاس مش وقت دلوقتي، ماشي، نمره 4 عند اليورترو فازايكل جنكشن بدايه دخل اليورتر في رجل بلادر، ماشي، ونمره 5 عند اليورتيريك اورفيس. هتقولي ما هو ايه الفرق بين اليورترو فازايكل واليورتيريك اورفيس؟ الفرق بينهم 2.5 سم يا بابا، اليورتر بيدخل الاول الوول بتاع البلادر، يعدي بتوين الماسل وول بتاع البلادر لمده 2.5 سم وبعد كده يفتح من جوه. يعني انا مش عارف انتوا فاهمين القصه دي ازاي، بس انا يعني عايز اقول لكم ان لو دي بلادر وده يورتر، فاليورتر بيدخل هنا كده ويمشي شويه جوه الوول ويفتح هنا، يبقى دخل هنا وفتح هنا، فاهمين الفكره دي؟ المسافه دي 2.5 سم، الحته دي ضيقه والحته دي ضيقه، وعند كروسنج الفيزل هنا ضيق، ماشي، وعند كروسنج الباز هنا ضيق، وفي اليوم جي فوق ضيق، دول الخمس حتت اللي هي اليورتر بيبقى ضيق فيهم، ماشي. الاميولوجي احنا شرحناه المره اللي فاتت، وانا صممت ان انا اشرحه المره اللي فاتت على بعض عشان نبقى فاهمينهم بعض، دي الصور اللي انا كنت برسمها لكم المره اللي فاتت على السبوره بتاعت الكرواكه، طبعا للي حضر يعني، طبعا انا مش عارف ليه حاسس ان انا ربوها قد ايلعت، يعني اول مره اشوف الوشوش دي اصلا، انا حاسس ان انتوا متاكدين المسلسل ده صح؟ ما علينا. المهم وجدنا الرمز بتاعتنا ايه هما من الاخر؟ يوم شيرو ستراكشر، يوتيوب بيرج جنكشن ستراكشر، وده موضوع مهم. الدبل يورتر موضوع مهم جدا، الريتروجيبال يورتر موضوع ملوش اي لازمه، اكتوبيك يورتر شرحته المره اللي فاتت على عجل وملوش لازمه اصلا بالنسبه لكم، يوريت روسين ملوش لازمه، كونتينر دي جايوتا ملوش لازمه. يبقى احنا عايزين في دولت اثنين مهمين جدا، البيو جي او اليوريترو بيبر جانكشن ستراكشر او والدبل يوريتا او الدوبلكس سيستم، الاثنين دول مهمين جدا. تعالوا نشوف اليوم جي الاولاني. يعني ايه يوم جي بالاول؟ يعني ليجن عند اليوم جي ريستريكت اليورين باسج، اليورين مش نازل في اليوريتر كويس ماشي، يحصل ايه؟ يؤدي الى انكريز في الانتر بلفيك بريشر، يحصل سترايل دايليتيشن اوف ذا بلفيكال سيل سيستم، وده تعريف كلمه هايبرفروز. لما تاخدوا هايبرفروز هتعرفوا ان تعريفه اسيبتك دايليتيشن اوف ذا بلفيكال سيل سيستم، فبيعني من الاخر بيؤدي الى هايبرفروز في الكدني واليورين مش نازل. التايبس بتبقى طبعا يا اما لو البلبس اكسترارينال بيعمل بالون دونينا بلبس وانترارينال بيبقى هايبرفروتك الكدني. الانسنس في الوجه اوبستراكشن نوت ان كومن، كلمه دي خاضعه جدا، نوت ان كومن يعني كومن يا بعض ماشي. الميتو في نور بيشو 5 لواحد، اول حاجه على فكره في الكوجيتا الاول اللي بيبقى بيلها اكتر، عاده في الكوجيتا الاول بتاع المسالك كلها كبيره اكتر، الحاجه الوحيده اللي بيميل فيها اكتر هي اليو بي جي ماشي. البايلاتراليتي يونيلاترال 85% وبايلاترال 15، والليفت سايد از مور افكتد ومش معروف السبب ايه. الايديولوجي بتاعها الفانكشن اوبستراكشن او البرايمري بيبقى فانكشن اوبستراكشن، يبقى السكه سالكه، لكن البريستالتيك موفمنت في الحته دي وقفت، البريستالتيك موفمنت عند اليو بي جي وقفت، وبالتالي اليورين مش عارف ينزل يدخل اليورتر ومش عارف ينزل لتحت، فبيحصل ستيزس اليورين فوق، ده نتيجه سمول بافل ديفيشنسي يعني كولاجين اكسس از اليو جي ابنورمال بريستالتيك ديفيشنسي بيرميك اندنج. والسكند بيبقى اوبرمال اوبستراكشن، ده نتيجه حاجه ضغط من بره يا اما ستون يا اما بولب يا اما هاي ووتر انفيكشن، ودي صعبه عليكم شويه. ده المنظر بتاع اللي من تحت، ده المنظر بتاع اليو جي. الوتر اتلتيك في الحته اللي واصل فيها بالكدني او بالبلبس، فالبلبس مش عارف يصرف كويس، فالبلبس ده يقعد زي ما انتم شايفين، وبالتالي الضغط جواه بيزيد، وبالتالي يعمل باك بريشر على الكدني، وبالتالي يحصل هايبر نفروز، وبالتالي الكدني دي تبوظ، واحنا مش دريانين اصلا. مش دريانين؟ لانه عاده ده كونجيتا لوبس، عاده بيبقى عيل مولود بيه وما بناخدش بالنا منه. طبعا ده لان احنا هنا ما بنعملش فولو اب لاي عيال بتولد، اي عيل بتولد. بره مصر بيعملوا ام ار اي الجنين وهو عنده 3 شهور في بطن امه، مش هو عنده وهو في الشهر الثالث ماشي، والسادس وقبل الولاده مباشره وبعد الولاده مباشره. ماشي ده بيتعمل دي ام ار اي للجنين كاملا، فطبعا الكلام ده بيبان. وعندهم بقى تقسيمه يعني بيشوفوا الرينال بيربز واسعه قد ايه ويقيسوه ويتابعوا الكلام ده كله. احنا عندنا هنا ساعات لو الست عملت صداع بتبقى بتعمله في الخامس عشان تعرف وجبه البنت وتشوف جوزها هيطلعها ولا لا بعد ما تولد. اكتر من كده لا. ماشي انا متاكد ان ما بتعملش اكتر من كده يعني. فعلا حتى المتابعات يعني بيبقى في ليفل واحد بس، ليفل ناس معينه اللي بيعملوا ليفل متابعه مستمره عند الدكتور لسه طول فتره الحمل يعني. ده مش موجود في الارياف عندنا الوحدات الصحيه. انا مراتي دكتوره وكانت وحده صحيه من بتوع متابعه الحمل، ما كانتش بتعمل اي حاجه لاي ام بتيجي الحمد لله من 300 هرم في اليوم، كانت بتعمل انها بتقيس هي بتقيس الضغط اصلا، هي بتلف الكف وتفش الكف كويس يا ماما. يعني اصل 300 عيل مستحيل تعرف تكشف على 300 هرم في اليوم ماشي، وتسويهم الضغط وتعمل صدار وتعمل لهم يورين تشوف فيه اسمه ايه ده البومين ولا لا ومش عارف. بس الكلام ده مستحيل يحصل في المستوى اللي بيحصل في الوحدات الريفيه دي، ما بيحصلش. بس هو الحكومه كانت عايزاهم يعملوا كده يعني. ماشي وانا مراتي عامله نفسها بتعمل، والست اللي جايه تكشف عامله نفسها جايه تكشف. ماشي والصيدلي عامل نفسه بيصرف علاج، هو اصلا ما بيصرفش. فالحمد لله احنا عاملين نفسنا بنتعالج. او بالاصح عاملين نفسنا عايشين. بعد هو ال المفترض ان النوم جي ده اساسه انتراوتراين او اللي بيقولوا عليه انكلينيكال كير، لازم يكتشف انتراوتراين. لو اكتشف يعني اصابه هنكتشفه ازاي بعد ما عين الولد؟ هتكتشفه بايه؟ ايه اللي ممكن عيل عنده اسبوع او اسبوعين او شهر تلاقيه فيه فتروح تعمله صداع فتكتشف ان عنده نوم جي بيعيط؟ اسم الله. انا بنتي عم بتعيط ست شهور بتتصل والطاقة ما بتنامش ست شهور من ساعة ما اتولدت لحد ما تولد ست شهور بتعيط بس. مش طب يعني هعمل لها ايه طيب؟ عايزة اعمل له دعاية ترجع وتعيط عادي ما بعملهاش حاجة هي يعني بتخلص. عملنا لها كل حاجة في الدنيا ما عندهاش حاجة. فالعيال عادي ان هم بيعيطوا يعني فانت عمرك ما هتعرف. وهو اصلا كمان خد بالك هو مش متألم. يعني هو اساسا مش حاسس بوجع لان الهيدرو ساعة ما اتولد، فالبيرنس سنترز ده ما اتكونتش، هو ما عندوش حاجة. انت يا دوبك اخرك هتحس الكدني لو كبرت لدرجة ان انت تتحس، وتحس كدني في عيل عنده شهرين. الجدع بقى، انا معايا دكتوراه مسالك، اوعدكم ان انا مش هعرف كده. ماشي، فما بالكم بيكم لما تطلعوا وحدات صحية؟ مستحيل طبعا، مش هتعرفوا تجيبوا حاجة في فرط العيل ده. وبالتالي احنا مش هنكتشفه، فلو ما اتعملش انت ليه تفكير لهذا الجنين مش هنكتشفه. وعشان كده هو مرض كتير جدا وبيتعبوا بيه جدا، هنا في مصر ورا كانه موجود. عاده الطفل بيجي لنا 3 4 سنين، وهو عنده 3 4 سنين طب بيكون الكليه خلاص راحت، اللي بننقذه من الكليه قليل قوي يعني. ماشي، المفترض ان احنا بنعمل له الاستادز دي كلها، مش بنشوف فيه ستونز ولا لا، بنشوف السوفت شيل بتاع الجان واش بيرد ده حشيش. الاي بي يو بتاعتنا دايليت بيرز اند كاليسيس وابرابت ستوبنج وتضايع البي يو جي او نان جوايز كدني اصلا. الالترا ساوند دايليت فيها بيرز وزارد فيجواليزيشن اوبزرفد. الدياجنوستيك هنا ان انا عمري ما هلاقي يورتر، فمش هشوف يورتر اصلا، لان اليورتر هنا بيبقى ضيق قوي وصغير قوي لانه مش نازل فيه بول. تمام، المفترض ان انا بعمل تريتمنت، التريتمنت هنا سيرجيكال مينلي، مفيش مانكن خالص، مفيش كونزرفتيف في الموضوع. السيرجري هنا انا بس كل اللي عايزه من كل صفحه دي تحفظوا اول كلمه فيها اللي هي كلمه باينوبلاستي، او العمليه اسمها باينوبلاستي. باختصار انا بقص اليورتر من وسطته من البلبس وبروح توصيله في البلبس بعد ما اعمل ريدكشن للسايز بتاع البلبس. وبالتالي بالعربي اسمها تجميل حوض كلى، تجميل حوض كلى، وبالتالي اسمها باينوبلاستي. تمام، انشوا بقى لو انا التانيه دي طبعا دي ده انا كنت هجيبها السنه دي في الامتحان لو كانت جت التقسيمه دي يعني. فطبعا بما ان انا مش جايين كنت جبت السنه دي فمش هجيب اسئله اصلا. ودي انا معرفش دي اصلا اللي جابها ريتو كيفا، مش لازمه خالص، بس باختصار ده معنى كلمه ريتو كيفا. الورتر اللي شايفينه في النص ده الاي بي الاي بي سي اللي فيلو بينا كيفا، والورتر اللي على اليمين ده لو واخدين بالكم شفتوا لابس ازاي حوالين اللي فيلو بينا كيفا. الكلام ده مشكلته سيرجيكال بس، لكن هو عمره ما بيعمل مشكله. طبعا دي بقى الرسمه بتاعت ماشي الدبليكيشن او التو يورتر. احنا اتفقنا في الرسمه الاولانيه خالص اللي شرحناها المره اللي فاتت ان اليورتريك باك بيطلع من الميزانيتريك باك، وارد جدا بدل ما يطلع برد واحد يطلعوا اثنين باك، مش كده ولا ايه؟ وارد جدا البرد بعد ما يطلع يفرع قبل ما يرشق في الميزانيتريك كاب بتاعه. من هنا بيتكون يا اما الدبل يورتر كومبليت دبل يورتر، يا اما الانكومبليت دبل يورتر. الانكومبليت دبل يورتر له كلمه اشيك احنا بنقولها وبنحب نقولها وبنحب نسمعها، مش دبل يورتر، بنحب نسمع كلمه دوبلكس سيستم. ليه؟ لان هو باختصار البنت كانزال سيستم متكون اصلا من اليورتر، وبالتالي اليورتر لما بينشأ في الكدني بيبتدي هو يفرع نفسه ويعمل سيستم كامل، ابر وميدل ولور كيلكس، والابر والميدل واللور يكونوا كل واحد فيهم ماينور كيلك كاليسيس، فيكون لي البيرفكتال سيستم كله. لما يكونوا اثنين داخلين فده بيعمل لي تو سيستمز كاملين، بيكون لي بيرفكت لوحده ثم ابر وميدل ولور. يعني العيان اللي عنده دوبلكس او دبل ويرتر ده بيكون لي تو سيستمز كاملين، كل سيستم فيه ثلاثه كاليسيس بتاعته سواء كومبليت او انكومبليت. وبالتالي كلمه دوبلكس سيستم اشيك عندنا من دبل ويرتر، لان دبل ويرتر ده ايزوليتد باثولوجي، لكن دوبلكس سيستم ده باثولوجي كامله بقى بما فيه الحاجات اللي من فوق. تمام، يا اما كومبليت يا اما هيد كومبليت. لو كومبليت ماشي ده بيبقى اوبن وستور يوريترال اورفيس في اللور رينال تراك، ويوجوال درين اكيدني وستو سيجمنتس ماشي زي ما درين سوبر نيورال كيدني دي. والان كومبليت وان واي شيب، يعني اليوريتر قاسم قبل ما يدخل الكيدني زي ما انتم متخيلين على الاقل يعني. ماشي اوبن ويز وان يوريترال اورفيس ذا درايفر يوجوال درين اكيدني وستو سيجمنتس برضه. خدوا بالكم بقى، احنا قلنا هنا السنجل والدبل ده في تريبل، في يوريتريك برد واحد بيطلع يفرع في النص الثلاثه، وفي اثنين يوريتريك برد من تحت يلحموا مع بعضهم ويفتحوا في الكدني بواحد، وفي ثلاثه يفتحوا بثلاثه في الكدني، وفي اثنين يفتحوا بثلاثه، وفي واحد يفتح باثنين، وفي انتوا فاهمين الفكره؟ كل الفرايتيز موجوده ماشي، يعني حدث ولا حرك، ممكن ثلاثه يلحموا في السكه ويفتحوا واحد في الاخر. المنظر اللي انتوا فيه ده معظم المناظر ممكن يفتح باي منظر، اثنين يطلعوا اثنين، واحد يطلع اثنين، اثنين يطلع واحد، كله ممكن. لا مش مناظر زي ما انتوا فاهمين، الدبل ميوتر المفترض ان الرجل الانومالي تبقى ابر رول رينال سيجمنت. احنا اتفقنا ان انها بيبقى اسمها في الاساس دوبلكس سيستم سيستم، لان كل كلمه كل بارت يبقى بيربيكال سيستم على بعضه. البيربيكال سيستم ده ابر ميدل ولور كليس، بس كل الاثنين او الثلاثه بيربيكال سيستم دول في وان رينال ماس، في وان رينال كبسول، يعني في الاخر كليه واحده. ده مش سوبر ليبر، وده الفرق بينهم وبين المايكرو كيدنيز في ناحيه واحده. الفرق بين السوبر نيومر الكيدني اللي احنا قلناها او كده وبين البيفت او البايفوركيشن او الكلام ده كله، ماشي، حاجه مهمه جدا ان دينا الكبسول هنا واحد في النهايه، كيدني واحد بس جواها كذا بيربيكال سيستم. لكن ده كان دي الكبسول ودي كبسول، انا لو شلت دي هتطلع معايا، لكن هنا مش هعرف اشيل. هنا لو هعمل حاجه اسمها بارشل ديفكت لازم اقص الكيدني نفسها. فاهمين الفرق؟ انتوا هنا جبتوا زيت صح؟ الاكتوبك الليتر اورفيس او الاكتوبك كيدني انا شرحتها المره اللي فاتت وقلت موضوع الانكونتنس فيها اعتقد قلته، فمش هقول تاني يعني الصراحه عشان هو مش لازم اصلا التوسيد ده مش عليكم، ده سن كبير وكده. نقدر نقول ان المحاضره انتهت. طبعا انتوا بتتشاهدوا صح؟ المفترض ان انتوا ليكوا تاني في الميت الجبر والوسر. انا مش شايف ان الوسر ان الجبر محتاجه تتشرح لكم، لان انتوا لو هنشرح الجبر المفروض ان التوجه مزايكا بقى وبتاع وحاجات زي كده واكسولي وكلام فاضي، يعني كلام كبير قوي عليكم وانا مش ما بشرحوش كل سنه، يعني بقوله اسامي بس. والمفترض ان في وسر، انا افضل انتوا ليكوا ذمتي راوندات، انا هقولها لكم راوندات الصراحه. انا هشرحها في كل راوند ماشي، هدي نص ساعة كده على البلادر واليوريسرا والجلد الانوريس، لأن أنا الصراحة لا أنا لاقي معاد أديكم محاضرة تاني ولا أنتوا فيكوا حيل ولا دماغ تحضروا محاضرات تاني. أصلاً نسبة الحضور دي أنا عمري ما شفتها في راوند في حياتي أنا، يعني وأنا ما كنت طالب، يعني كنا 14 واحد اللي بيحضروا وإحنا بناخد منهم الكلام، يعني فأنتوا ما شاء الله يعني مش عارف أنتوا حاضرين ليه، وخاصة إن في ناس حاضرة ونايمة ورا. طب اللي نايم ده حاضر ليه؟ يعني في دكتوره كانت حاطه دماغها على البتاع من شويه، وفي دكتوره جنبها على طول كانت نايمه على كتف صاحبتها عادي، يعني تحس ان احنا عليه في سيما. في الاسكان برضه انت مصر على الاسكان مش عارف ليه موقف الاسكان كده ليه؟ ما علينا، كل سنه وانتم طيبين. انا عارف ان انا في المحاضرات ابقى خلص، لان للاسف